واجعل الآخرة كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله عليها نحيا وبها نموت. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم واجعلنا ممن وفقته لقيام ليلة القدر، اللهم واجعلنا ممن وفقته لقيام ليلة القدر فحاز على عظيم الثواب والأجر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واغفر لوالدينا ولوالدي والدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا وارزقنا برهم أحياء وأمواتا واجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق النساء المسلمات، اللهم وفق النساء المسلمات واجعلهن هاديات مهديات بالصحابيات مقتديات وبالنبي صلى الله عليه وسلم متبعات. اللهم قهن التبرج والسفور ومنكرات الأخلاق والأهواء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق شباب المسلمين، اللهم زين الإيمان في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا وإياهم من الراشدين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل إلهنا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان.